أريد أن أسأل عن حكم اشتراك الصندوق الاجتماعي الخاص بالنقابات. قلت إن هذه النقابات المعلوم من حالها لا سيما عندنا في مصر أنهم يودعون هذه الأموال في البنوك الربوية وينتفعون بما يأتي من ورائها من فوائد ربوية، فلهذا لا يجوز الاشتراك في هذه الصناديق لا سيما إذا كانت اختيارية، والله أعلم.